ارشق سهامك يا فتى والكس جيادك بالمهاميز القدامى، سنسير في بطن السنين ونعيد مجد المسلمين، ونمر فوقك يا بلاد فيغرد الريحان يطغو الياسمين، ويخاف زمرتنا الجراد ونزيح رايات المجون، فلنجاهد ولنجاهد حتى تعود ديارنا والزمن الجميل. وهناك تشدو يا فتى، ها قد أتى النصر المبين. القدس تبكي الأقصى تدمر والناس صاحت الله أكبر. يا مسلمون هيا لننفذ تعليلي وأنا زيد وجعفر. القدس تبكي الأقصى تدمر والناس صاحت الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. يا مسلمون حتى ما نصبر، إن نحن سرنا فالأرض تخضر والكون فينا يزهو ويفخر. صيحوا جميعا الله أكبر. يا مسلمون حتى ما نصبر، إن نحن سرنا فالأرض تخضر والكون فينا يزهو ويفخر. صيحوا جميعا الله أكبر. يا مسلمون حتى ما نصبر، إن نحن سرنا فالأرض تخضر والكون فينا يزهو ويفخر. صيحوا جميعا الله أكبر. يا مسلمون حتى ما نصبر، إن نحن سرنا فالأرض تخضر والكون فينا يزهو ويفخر. صيحوا جميعا الله أكبر. الله أكبر. الليل ولا والصبح أسفر، سيروا بجند كالبسج تزأر، ليسوا بخوار، الكل يدعو الله أكبر. الليل ولا والصبح أسفر، سيروا بجند كالبسج تزأر، ليسوا بخوار، الكل يدعو الله أكبر. الليل ولا والصبح أسفر، سيروا بجند كالأسد تزغر، ليسوا بقوة، الكل يدعو الله أكبر. الليل ولا والصبح أسفر، سيروا بجند كالأسد تزغر، ليسوا بقوة، الكل يدعو الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. يا صاحي جاهد بالله تؤجر، طهر بلادي من كل منكر، واجعل سوادي في الحرب أحمر، واصرخ بعنف الله أكبر. يا صاحي جاهد بالله تؤجر، طهر بلادي من كل منكر، واجعل سوادي في الحرب أحمر، واصرخ بعنف الله أكبر. يا